وتفسير أتباع التابعين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة ميم ميم ألف، ثم عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت. تسأل في هذه الحلقة عن حكم الصفرة التي تراها المرأة عقب نزول دم الحيض أو النفاس وتستمر معها أياما قبل رؤية القصة البيضاء، هل تصح الصلاة أثناء نزولها أم تنتظر المرأة حتى ترى الطهر؟ الجواب: الصفرة والكدرة إذا كانت قبل نزول الماء الأبيض هذه تعتبر من الحيض، فلا تصوم ولا تصلي سواء كانت حائض أو نفساء، وبالله التوفيق. تقول: كثيرا ما أشك هل سجدت السجدة الثانية أم لا، أحيانا أسجد سجود السهو وأحيانا أقول لنفسي هذا وسواس ولا أعبأ به، فما حكم صلاتي؟ الجواب: ينبغي على الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى أن يفرق بين الشك وبين الوسواس، أما الشك فإنه قليل الوقوع، وأما الوسواس فإنه يكثر، يأتي الإنسان في طهارته في وضوئه في غسله. وقد سألتني امرأة وقالت إنها تدخل للوضوء لصلاة المغرب ويؤذن العشاء، يؤذن المؤذن لصلاة العشاء وهي لا تزال تتوضأ لصلاة المغرب، وهذا لا شك أنه من الوسواس، فيأتي الإنسان في وضوءه وفي غسله، ويأتيه أيضا في صلاته وبخاصة صلاة الفرض ويأتي أيضا في النفل لكنه يكثر في الفرض، ويأتيه أيضا في صيامه، ويأتيه أيضا في عمرته وفي حجه في سائر أمور دينه، فهذا وسواس يجب عليه أن تكون عنده قوة إرادة، بمعنى أنه يرفض هذه الأشياء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من المستمع السيد مصطفى التلاوي من القنفذة، يقول: حصل معنا في حج مضى السؤال التالي وهو خاص بالمبيت في منى، ففي اليوم الأول من المبيت بمنى مكثنا فيها من الساعة 9 مساء حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، وفي اليوم الثاني مكثنا في منى من الساعة 5:45 مساء حتى الساعة 12 ليلا بعد منتصف الليل، فهل المبيت صحيح على هذا النحو، علما بأنني أنا وزوجتي تعجلنا بالمشي من منى في تلك الليلتين بسبب تركنا لأولادنا الصغار بمفردهم في مسكن أحد الأقارب بحي العزيزية، فهل علينا شيء؟ أحسن الله إليك. الجواب: الواجب على الإنسان أن يبيت في منى أكثر الليل، فيبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا ينظر إليه، فإذا بات أكثر الليل سواء كان ذلك من أوله أو كان من آخره، إذا بات في منى أكثر الليل، والعبرة في وجوده في منى، حتى في الطريق إذا كان نازل إلى مكة فالعبرة بخروجه من منى، فإذا كان وجوده في منى أكثر الليل فإن هذا يكفيه في المبيت، أما إذا لم يكن وجوده في منى أكثر الليل وكانت ليلة واحدة فعليه إطعام مسكين، وإن كانت ليلتان أو ثلاث مثلا فعليه فدية يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: لو أن لزوجتي قدرا من المال ولي قدر معلوم من المال يختلف عن القدر الذي لزوجتي، فهل يجوز أن أزكي أعمال زوجتي ومالي معا من مالي الخاص دون تحديد نسبة كل واحد منا، فنحن نزكي عن إجمالي المبلغ علما بأن المصاريف بيننا مشتركة، ولكن هي لها جزء باسمها يختلف في القيمة عن المال الذي بحوزتي، هل يجوز دفع الزكاة عن مالي ومالها معا دون تحديد نسبة، أم لا بد من تحديد نسبة الزكاة لكل واحد منا يدفعها من دخله الخاص، علما بأننا في السنوات السابقة كنا نؤدي الزكاة عن إجمالي المال من الدخل العام للمنزل سواء من مالي أو مالها، فما الحكم؟ أحسن الله عليك. الجواب: إذا جرى بينكم اتفاق على هذا الأساس وفوضت إليك إخراج الزكاة من مالها، وإن أخرجت شيئا من مالك زكاة عنها هو تبرع منك وبموافقة منها فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من تشاد من مدينة سار من المستمع أحمد ناصر بدوح. أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يقول: هل الصلاة جائزة إذا كان المكان نجس ولا يوجد مكان آخر؟ وهو أن رجلا دخل السجن وجاء وقت الصلاة ولم يسمح له بالخروج لأداء الصلاة، والمكان الذي هو فيه غرفة لا تتجاوز اتساع أو لا يتجاوز اتساعها مترين فقط، علما بأن غرفة السجن هي محل قضاء الحاجة، وهو في هذه الغرفة لا يكون مسجونا بمفرده، ولكن الغرفة تكون مملوءة، مع العلم بأن المكان كله بول وبرازة جلكم الله، فكيف تكون الصلاة في هذه الحالة؟ الجواب: الواجب على إدارة السجن، الواجب هو الاتصال بإدارة السجن وتخصص موضع لأداء الصلاة فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع الدالة إدريس من أريتريا. أخونا يقول: ما الحكم في إدخال السبابة والإبهام في الفم عند المضمضة أثناء الغلو؟ الجواب: ليس في ذلك بأس. نعم. يقول: أشخاص لم تتجاوز نحن أشخاص لم نتجاوز الأربعة أو خمسة، نصلي في محل واحد جماعة، وبعد كل صلاة نقوم بعمل الأذكار سويا بصوت واحد، لأن معنا أشخاص لا يحفظون هذه الأذكار وبالذات آية الكرسي، فنحن نريد أن يحفظوها من خلال هذا التكرار، مع العلم أنهم أميون لا يعرفون القراءة، فهل نحن على خطأ؟ الجواب: هذا ذكر جماعي بعد الصلاة، وهو من أذكار الصلاة، ويكون بدعة، وهو من البدع الإضافية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وهكذا خلفاؤه وصحابته رضي الله عنهم. وبإمكانكم تعليم هؤلاء الذين لا يحسنون معرفة الأذكار، بإمكانكم أن تعلموهم في غير هذا الوقت، وبالله التوفيق. شخص صلى صلاة الصبح 4 ركعات وهو ناسي، وفي أثناء التشهد الأخير من الركعة الرابعة تذكر أنه صلى 4 ركعات فسجد سجود السهو بعد السلام، هل صلاته صحيحة؟ الجواب: أن سجود السهو إذا كان لزيادة كما جاء في السؤال فإنه يكون بعد السلام، وعلى هذا الأساس فما عمله هذا الشخص صحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أحد الإخوة عندنا: بعد السلام وبعد الاستغفار 3 يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا بالسلام وأمتنا بالسلام وأدخلنا جنتك دار السلام، تعاليت وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونحن نقول له: اختصر وقل الوارد فقط، فيقول: هذه الزيادة فيها خير كثير، فهل هو على ثواب أم لا؟ الجواب: على المسلم أن يتحرى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الشخص أن يقتصر على الوارد من الأذكار، وبعد ما ينتهي من الأذكار الواردة إذا أراد أن يدعو فباب الدعاء مفتوح وواسع، ولا مانع من أن يدعو الإنسان ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كان شخص يتوضأ فانقطع عليه الماء عندما وصل إلى مسح رأسه، هل يتم الوضوء، هل يتمه تيمما على رجليه أم ماذا يفعل؟ الجواب: إذا كان الماء الذي استعمله لا يكفي إلا لما ذكر من الأعضاء التي مر عليها الماء وبقي غسل الرجلين، فقد ترك فرضا من فروض الوضوء، وبناء على ذلك فإن هذا الوضوء ليس بصحيح، وعلى هذا الأساس فإنه يتيمم، يضرب ضربة واحدة يمسح وجهه ويديه، أما الرجلان فلا علاقة لهما بالمسح من ناحية التيمم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر رسالة المستمع الدالة أحمد إدريس من أريتريا، يقول: شخص توضأ فخرج إلى الصلاة فجرح وسال منه الدم، هل يبطل الوضوء أم لا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا ناقض من نواقض الوضوء وعليه أن يتوضأ وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.